أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إنكم في شهر عظيم، شهر وقعت فيه أحداث عظيمة، إنه شهر الجهاد والفداء والتضحيات، وهذا هو شأن سلفنا الصالح في شهر رمضان، يضاعفون العمل ويضاعفون الاجتهاد، يواصلون الليل بالنهار، يقومون بالمئين من الآيات. ويقوم نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، فكانوا رضي الله عنهم فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، لم يمنعهم الصيام من الجهاد والاستشهاد والتضحية والبذل والعطاء. لم يكن شهر رمضان في حياة الصحابة شهر دعة وكسل وخمول وبطالة وشهوات وأطعمة، لا والله، ولهذا فازوا ونجحوا وسعدوا وصعدوا وتقدموا صدر الأمم. في تسع رمضانات عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته وفي حياته المباركة، غزا سبع غزوات في تسع رمضانات، يغزو صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، ويحرق مسجد الضرار، ويستقبل الوفود، ويقوم بأعمال عظيمة جليلة. ومن أجل هذه الغزوات معركة بدر الكبرى في السابع عشر من رمضان، التي سماها الله عز وجل بيوم الفرقان، إذ فرق الله عز وجل بين الحق والباطل، أذل الله الشرك وأهله، وأعز الله الإسلام وأهله. في السابع عشر من رمضان تقع هذه المعركة الفاصلة لتضع حدا نهائيا للكفر، فلم تقم للكفر بعدها قائمة. ثم 20 من رمضان فتح مكة الفتح الأعظم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح مكة الذي دخل الناس بعده في دين الله أفواجا. فتح مكة حيث صارت مكة دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، فأقيم فحطم النبي صلى الله عليه وسلم 360 صنما وهو يتلو قول الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما بال شهر رمضان في أيامنا شهر هزائم ونكبات وذل وهوان وتسلط لليهود وأذنابهم من المجوس الصفويين ومن الخون الذين ينتمون إلى هذه الأمة زورا وبهتانا. لأن النوعية أيها الأخوة اختلفت، العنصر اختلف. العنصر يعني الجنس البشري في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة كان هو المطلوب عند الله. حققوا الإيمان والعمل الصالح وأخلصوا دينهم لله وعبدوا الله حق عبادته وجاهدوا في الله حق جهاده فاستحقوا نصر الله. ونحن للأسف شردنا من الله شرود البعير من أهله إلا من رحم الله. وأكثرنا للأسف ابتعدوا عن دين الله الحق، ارتكبنا الموبقات والفواحش وأكلنا المحرمات وارتكبنا البدع والمحدثات ووالينا أعداء الله وتحالفنا مع الشياطين ونقصنا على أعقابنا إلا من رحم الله. وأم المؤمنين زينب رضي الله عنها تقول: حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فزعا إلى بيتها تقول يا رسول الله، ويقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بإصبعيه السبابة، الإبهام والسبابة. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لماذا هذا التفرق؟ لماذا هذا التشرذم؟ لماذا أصبحنا غثاء؟ كما حذر نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، كثير، مليار وثلث، مليار وثلث مليار. الآن نشكل خمس عدد سكان المعمورة. أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم مهابتكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، يعني كراهية لقاء الله والموت في سبيل الله الذي هو أسمى غايات المؤمن والموحد. لماذا ينتصر أسلافنا في رمضان ويكون شهر رمضان شهر فتوحات وانتصارات؟ ولماذا نفساً حتى في رمضان، لأننا ما اتقينا الله ولم نمضي على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله بالنصر ووعد المؤمنين بالنصر السائرين على سننه والسائرين على هديه ونهجه. والله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد، نحن من أخلف الميعاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ووالله وبالله وتالله لو كنا مؤمنين حقا لنصرنا الله، لأن الله وعد ووعده حق، والله لا يخلف الميعاد. ووعد الله المؤمنين الصادقين بالتمكين في الأرض، أن يمكن لهم في الأرض، لا يصبحوا مهجرين، لا نصبحوا مهجرين وأن نصبحوا في الخيام وفي العراء. وكل ذلك بما كسبت أيدينا. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الثمن؟ ما هي الضريبة؟ مقابل ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والشرك قد ملأ السهل والواد عياذا بالله. ووعد الله المؤمنين الصادقين أن يسكنهم الأرض، يعني يمكن لهم في الأرض. قال الله تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم. هذا وعد لمن؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقرأ يعقوب من العشرة: وخاف وعيدي. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. فهل الأمة تخاف؟ هل ترجو لله وقارا؟ هل تخشى الله وتتقه؟ هل تقف الأمة عند حدود الله؟ انظر إليها وهي عاكفة أمام الأصنام، أمام هذه الشاشات، وهي تصفق للكافرين وتتعصب لهم، وبعضهم يغمى عليه إذا انهزم فريق كافر يحبه ويواليه. أصبح الولاء لعباد الصليب ليس لله ولا لرسول الله. ثم ننشد نصرا، ثم ننشد عزة؟ لا والله، إن ذلك لا يكون إلا أن نصدق مع الله، وأن نجرد العبودية لله، وأن نخلص ديننا لله، وأن نعود إلى الله. وانظر إلى هذا الحديث العجيب، وكأنه يحكي حالنا ويشخص أمراضنا ويصرف لنا الدواء. إنه من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة بيع ربوي فيه احتيال على شرع الله، منتشر على انتشار النار في الهشيم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، كناية عن التعلق بالدنيا، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو المخرج، هذا هو العلاج يا عباد الله، هذا هو المخرج من واقعنا الأليم، من لا يرضى عنه صديق ولا يرضى عنه محب، إنما هو في رضا الشيطان عياذا بالله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. اللهم انصر الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع اهل الشرك والالحاد، وابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اكن لاخواننا المستضعفين في غزه وسوريا والعراق واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا. اللهم انهم ضعفاء فقوهم، جوعى فاطعمهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم انه قد خذلهم القريب والبعيد والعدو والصديق، اللهم فكن لهم يا رب العالمين. عباد الله، أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا.